والعرض الممل لقضية فلسطين والمسجد الأقصى، فقرروا أن يعيدوا طرح القضية ولكن بلون جديد. إنه لون فلقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون.